لا تشكي للخلق هما وابتغي فرجا من الإله وكل الله فيك رجا إلجأ إليه وداو النفس من ألم بذكر ربك تفريج لمن لهجا واسجد سجود منيب وادع مبتهلا لا يمنع الله محتاجا إذا ولجا وجاهد النفس إحسانا وتربية طوبى لصاحبها إن أصلح العوجا واسعد بما قدر الرحمن منشرحا صدرا وكن دائما بالصبر مبتهجا إياك ما يمنع الدعوات واقتفيا ما قد أتى من رسول الله منتهجا كن طيبا في متاع لا تدنسه وفي الحرام دواما لا تكن عسجا قم آخر الليل للمنان ملتجئا أقبل وبادر وسائل ربك الفرجا وحال ما ينزل الهتان كن يقظا الحمد لله إن أبطى وإن عمجا وفي السجود فأفضال مكررة أدعو الإله تكن ممن له درجا أبذل دعاءك ليلا عند غيهبه بغير ذلك لا تشعل له السرجا سل والديك بإكرام وقل لهما لا يرد دعاء إنهما لهجا ألح في دعوة فالخير مبلغه ألا يمل من الدعوات من ولجا لا تنس إذ ذاك تسليما يصاحبه منك الصلاة على من للسماع رجا فصل يا خالق الأكوان قاطبة على نبيك ما ليل الدعاة سجى.